الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع مع إخواننا الأبطال بتونس، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يكثر فوائدهم وأن يرفع الجهل عنا وعنهم وأن يحفظهم وأن يجعلهم من المجددين إن شاء الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الناصرين لدينه سبحانه وتعالى والذابين عنه. كما هو معلوم لديكم، اليوم عندنا عقائد الأحباش، فقبل أن نتكلم وأن نذكر عقائد الأحباش، فمن هم الأحباش يا ترى؟ ومن هو مرشد هذه الجماعة ومؤسسها؟ لا أريد أن أتسرع وأذكر حكمي عليهم قبل أن أذكر أقوالهم وبعض عقائدهم الفاسدة، لأن الشخص يحكم عليه من خلال ما تلفظ به، ومن خلال ما كتب، ومن خلال ما نشر، ومن خلال ما حاضر وقال. فلذلك المسلم لا يحل له أن يصدر أحكاما جزافا، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل كل ما نتلفظ به. ولذلك قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقال له ماذا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال الحق سبحانه وتعالى: وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى قال بعض السلف: لا يغادر صغيرة الصغيرة البسمة، ولا كبيرة قالوا الضحك بصوت. يعني إذا ضحك الإنسان استهزاء أو سخرية بأخيه هذه تسجل عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. القرآن يسجل كل ما يتلفظ به الإنسان. حتى قال الحسن البصري: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن الكلمة أمانة، كما تعلمون أن العبد قد يتكلم بكلمة من سخط الله، مما يغضب الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. ولذلك كان من حسن إسلام المرء أن يتكلم بما يعنيه، أن يتكلم بما يعنيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الإنسان محاسب على كلامه، محاسب على كل ما يتلفظ به. ولسيما وأنتم تعلمون أنهم يقولون: وقف على أعراض الناس اثنان، الحكام والعلماء، الحكام والعلماء. فمعنى أنه أعراض الناس قنطرة إلى النار. فقبل أن يتكلم الإنسان وأن يصدر أحكاما لا بد أن يتقي الله عز وجل، ولا بد أن ينظر إلى قصد الشخص، ولا بد أن ينظر إلى علّ الشخص له حسنات كثيرة. فإذا كانت له حسنات كثيرة وصدرت منه سيئة فينبغي أن تطوى هذه السيئة. لكن إذا كان العكس له سيئات وله حسنة واحدة فينبغي أن لا تذكر هذه الحسنة أمام هذه الجبال من السيئات والمزالق والموبقات والمنكرات والطرهات والضلالات. لا بد أن يبين عجره وبجره، ما ظهر منها وما بطن. والمسلم لا يحل له أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، ولا يصح مرفوعا كما زعم البعض. وكما أقول لكم دائما بأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، والمالكية أبطلوا عبادة الجاهل وقالوا الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وقالوا عبادة الجاهل مهما قام أرقت له. والصحيح أن يقال الأمة ينبغي أن نبين لها أخطاء بعض الناس، وهذه الأخطاء ولا سيما إذا كانت في المعتقد في التوحيد، ولا سيما إذا كانت منشورة، ولا سيما إذا كان لها كتب، ولا سيما إذا كان لها منهج، ولا سيما إذا كان لها مدرسة، ولا سيما إذا كان لها جماعة، فلا بد أن نبين، لكن بالعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هكذا يأمرنا القرآن. نذكر ما عنده من الخير، وإذا كان له بعض السيئات فتطوى ولا تروى، لأننا لا نتعامل مع جنس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا نتعامل مع جنس الشياطين يعصون الله ولا يطيعونه، بل نحن نتعامل مع بشر يخطئ ويصيب ويرجع إذا أخطأ، وأن نبين له خطأ، ولا سيما إذا كان الخطأ نشر علانية، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. لا بد من الإصلاح ولا بد من التبيين، وإلا إذا سكتنا على ظلمات هؤلاء وعقائدهم الفاسدة فللأسف سيكون ضررهم عظيما على الأمة، وسيتحملون وزر ضلالهم وإضلالهم، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وليست هذه أول قارورة تكسر في بلاد تونس ولا في بلاد العرب، حيث ينشرون البدع والضلالات والخزعبلات باسم الإسلام وباسم الدين وباسم التفتح وباسم الاستنارة وباسم التقدم وباسم الحضارة. هذه خسارة عندما يكون التوحيد يجرح والعياذ بالله وتعتريه ظلمات للأسف تنسب للإسلام وتنسب للمسلمين. فالأمة بالتوحيد، لأن الأمة لم تخلق سدى، لأن الأمة خلقت لحكمة، لا كما يقول الأحباش بأن الأمة لم تخلق لحكمة، فالأمة بدون توحيد لا تساوي شيئا. فمنذ أن ترك العرب توحيدهم وتركنا توحيدنا أصبحنا أذلاء، أصبحنا أمام قبعة اليهود والنصارى كالكلاب المقطوعة الذيول، أصبحنا لا نساوي شيئا، أصبحنا للأسف نخطب ود الأعداء ونحاول دائما أن نركع وأن نتذلل لهم. فالله عز وجل نصرنا بالتوحيد، فمهما طلبنا النصرة والعزة في غيره وبغيره أذلنا الله. وصدق عمر بن عبد العزيز يقول مقولة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، كل مرة تطلع علينا جماعة، وكل مرة يطلع علينا طيار، وكل مرة يطلع علينا حزب، وكل مرة، إذن ماذا نفعل في مثل هذه الحالات؟ في مثل هذه القضايا، في مثل هذه الحالات ينبغي أن نبين للناس دين الله عز وجل، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، وأن نبين بأن الله عز وجل نصرنا بالقرآن ونصرنا بالسنة، فمهما طلبنا العزة والنصرة في غيره أذلنا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ينبغي أن نعلم هذا جيدا وأن نعيه جيدا وأن نبينه لأبنائنا، بل ينبغي أن يشربه أبناؤنا. في ماذا؟ أن يعرفه أبناؤنا وأن يشربه أبناؤنا في أول ما ينبغي أن يتعلمه الأبناء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أمرنا أن نتعلم التوحيد، ولذلك قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، هكذا يقول للغلام. وكذلك قال لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ إذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالتوحيد، فإذا ضيعنا التوحيد ضيعنا كل شيء. فالله عز وجل نصرنا بالتوحيد، والعرب نصرهم الله عز وجل بالإسلام وبالتوحيد. لكن نحن لما تركنا الإسلام وتركنا دين الله عز وجل وجعلناه وراء ظهورنا، وللأسف واستوردنا عقائد واستوردنا بدع وضلالات ومنكرات، للأسف آنذاك بارزنا الله بالمعاصي وصرنا لا نرى النصر، ونرى الآيات تتكلم عن النصر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن تنصروا الله ينصركم، هذا كله مقيد، إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، من ينصر دينه. فلذلك ينبغي أن نصحح عقيدتنا. يا سبحان الله، عندما يقرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقرأ سيرته وصورته، أخلاقه وشمائله، كيف كان يتحرك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أحد صغار الصحابة طارق بن شهاب يقول خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة فيها ماء فيها وحل، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه. في رواية أنه كان مرة يركب هو ومرة يركب عبده، فلما جاء دور العبد نزل عمر وصار يخوض برجليه المخاض بعد أن رفع وخلع عليه ووضعهما على عاتقه. هذا أمير المؤمنين كسرى إذا ذكر اسم عمر لعله يبول في سرواله، الطواغيت عندما يذكر عمر رضي الله عنه يخافون منه. فلذلك حتى إن مرة دخل وكنا النساء يضربن بالدف، فلما سمعنا صوت عمر وضعنا الدف تحتهن وجلسنا عليه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت أحق أن تهاب، فقال لهن يا عدوة أنفسكن، فقلنا له أنت يا عمر أفض، فقال له النبي إيهن يا ابن الخطاب. حتى إنه لما ولاه أبو بكر الصديق قال الصحابة ماذا تقول لربك؟ وليت علينا أفضنا وأغلظنا، فقال أقول لهم وليت عليهم أفضلهم واخترت لهم ولما آلوا، هكذا كان يقول. وعمر عندما تولى قال لهم سمعت أن الناس يقولون كذا وكذا، قال فإذا به كان ما شاء الله في تواضعه، وكان لدرجة أن امرأة سألت من في الباب، قالت الرجل يعني وصفته بأنه عبد الذي كان يفعل ويقدم للناس الطعام ويضرم النيران للناس، هكذا كان سيد عمر رضي الله تعالى عنه. وتخافه اليهود عندما أرادوا أن يفتحوا قصرا وأن يفتحوا البيت المقدس، يعني اليهود كانوا يقرؤون في كتابه من الذي يفتحه صفته كذا وكذا، وهو عمر الخطاب رضي الله عنه، فأرسل إليه أبو عبيدة. فلما جاء أبو عبيدة بن الجراح فلما جاء إذا بتلك الصفة وخلع عليه فوضعهما على عاتقه، انظروا إلى الأدب، وأخذ بزمام ناقته رضي الله عنه فخاض بها المخاض. فقال أبو عبيدة وهو أمير آنذاك على ماذا؟ على الجيش، يا أمير المؤمنين أنت تفعل ذلك؟ أنت تفعل هذا؟ تخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك؟ وتخوض بها المخاض. فقال: ما يسرني أن هذا البلد استشرفوك. عندما ينظرون يجدون أمير المؤمنين في أبهة الملك، أبهة الإمارة، ولكن أنت فعلت عكس ذلك. فقال عمر: أوه أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلتك نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أوه، سبحان الله، والله لو قال هذا غيرك يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة أمين هذه الأمة، فكان عمر يحترمه لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فقال: أوه، لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة لجعلتك نكالا لأمة محمد. وكان يؤدب أمراءه وولاته بالذرة، كانت له ذرة في يده يؤدب بها من يستحق التأديب. فقال رضي الله تعالى عنه، قال مقولة والله لو حفظناها وحفظها يعني المسلمون لكنا أعزاء. فقال كلمة ينبغي أن تسجل، لا أقول بماء الذهب، بل أن تسجل بماء العمل. نحتاج إلى أن تسجل بماء العمل، لا بماء الذهب وتنشر، بل بماء الذهب، بماء العمل عفوا. فقال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. وليس هنا فحسب، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به، أذلنا الله، أذلنا الله، نعامل بنقيض قصدنا عندما نتقرب إلى أعداء الله، وللأسف ولربما نعينهم في قتل مسلمين. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحافظ على يعني حلفنا مع الصليبي أو مع الصهيوني، من أجل استئصال دولة مسلمة بحذافرها. والله يفعلون ولا كرامة، يفعلون ولا كرامة. ولذلك في رواية قال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام علماؤها وكبار عبادها وكبار علمائها، وأنت على حالك هذه، أنت على حالك هذه، نزعت خفيك ووضعتهما على ماذا؟ على عاتقك، وأنت ورجلك بماذا؟ رجلك بالمخاضة، يعني بالوحل، بالوحل. فقال له: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. ولم في رواية قال عرضت له مخاض، عمر كان يمشي وعرضت له مخاض، فنزل عن بعيره رضي الله تعالى عنه ونزع موقيه، يعني الخفين، نزع موقيه فأمسكهما بيده وخاض الماء، ومعه ماذا؟ ومعه بعيره يجره، ومعه بعيره. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا، والناس يستشرفونك، والناس سينظرون إليك. أصل الاستشراف أنه يضع يده هكذا لينظر إلى الشيء مستشرفا له، ينتظره، ولذلك يستشرفون هكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يجعل الناس ينظرون إليها، هذا معنى أصل الاستشراف. قال فسك في صدره هكذا، سك في صدره هكذا رضي الله تعالى عنه. فقال: أولو غيرك يقول هذا، في رواية قال لو غيرك، وفي رواية أولو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، أولو غيرك يقول هذا، ليجعله نكال. ثم قال له: إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس في الجاهلية، يقصد إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بماذا؟ بالفخفخ والأبهة، وإنما أعزكم الله بالإسلام. فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله، ومهما. ولذلك نحن الآن عزنا أن ترضى اليهود والنصارى عنا، هذا عزنا، نطلب أن ترضى عنا. سبحان الله، تصوروا لو واحد الآن أمريكا تقول له أعطيك جوازا، وتترك دينك. أو الصهاينة لو قالوا له نعطيك جوازا وتترك دينك، وما أكثر من يفعل ذلك. ونرضى عنك، وما أكثر من يفعل ذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل والله لو اتبعنا ملتهم ما رضيت عنا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سننهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية لو ضاجع أحدهم أمه لفعلتم، وفي رواية لو أكلوا العظيرة لفعلتم. والحديث له طرق، وإن كان الأخير يعني بعضهم حاول أن يتكلم فيه، ولكن له طرق، له طرق. وهكذا فنحن نحاول أن ترضى عنا اليهود وأن ترضى عنا النصارى، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى بالله عليكم قولوا لي. ربنا يخبرنا عن حالتهم ويذكر لنا نفسيتهم، ويدخل إلى نفسيتهم الخبيثة، ويرفع لنا القناع عن أخلاقهم المرذولة. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، كما يقول ربنا في سورة النساء ومن أصدق من الله حديثا، ويقول أيضا في السورة نفسها ومن أصدق من الله قيلا. فاليهود لا يحبون الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود قوم حساد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولذلك يا ربنا عز وجل أخبرنا أنهم يتمنون أنه لو لم ينزل علينا كتاب، لم ينزل علينا كتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. لماذا؟ من أجل الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين لهم الحق. ودوا يتمنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا ربنا يقول، هذا ربنا هو الذي يبين نفسيتهم الخبيثة، ربنا هو الذي يبين عجرهم وبجرهم. فماذا نقول نحن؟ نحن نقول إن كنا مؤمنين سمعنا وأطعنا يا ربنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سبحان الله، ودوا يتمنون، ما يودوا، يا الله ما نعرف اللغة العربية. سبحان الله، لو أرسل لك سلطان رئيس أرسل لك رسالة وقرأتها وفيها نصفها لم تفهمه، والله لا تنام، تبحث عن أعلم أهل الأرض ليبين لك ويشرح لك ما لم تفهم. كتاب الله ينزل من فوق سبع سماوات لا نفهم ألفاظه، ونحن عرب، ونحن عرب. سبحان الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، هذا كلام الله. ودوا ما يودوا، لا إله إلا الله. حتى قال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو النساء كلهن زنين. لماذا؟ حتى لا يكون لهن فضل عليها، ويتمنى الزاني أن يكون الناس كلهم زناتا، أن يكون الناس كلهم زناتا، ويتمنى الظالم أن يكون الناس كلهم ظلما، ويتمنى المجرم أن يكون الناس كلهم مجرمين. فمن الذي يقول هذا؟ ودوا ما يودوا حسد ربنا سبحانه وتعالى. بل بالله عليكم كيف نجعل اليهود أصدقاء لنا ونتقرب إليهم ونحاول أن نعينهم ونحاول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. من يقول هذا؟ يقوله ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين اتهموا ربنا بأن له صاحبة، واتهموا ربنا بأن له ولدا، واتهموا ربنا بالفقر، قالوا بأن ربنا فقير، قالوا اتهموه بتهم لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وبكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقل. وربنا يبين لنا على أن اليهود أهل كذب، أهل كذب، فيقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يكذبون على الله. ولذلك من كذبهم أنهم قالوا هم أبناء الله وأحباؤه، فإذا كانوا كذلك فلماذا يعذبكم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل لهم فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. بل قالوا بأن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحاكي الكفر لا يعتبر كافرا. قالوا عزير بن الله، قالوا عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، بل قالوا ربنا وهو الغني الكامل الغنى، وربنا سبحانه وتعالى الناس فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بل قالوا بخيل، قالوا بخيل، يد الله، قالت وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما، لعنوا بماذا؟ بما قالوا، بسبب ما قالوا، بل حتى كذبوا على الله، قالوا إذا نحن عبدنا العجل مدة وسندخل يعني بهذه السنوات حسبوها بالأيام سندخل النار مدة ثم بعد ذلك نخرج ونخلفهم نحن، فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وأخبرنا الله أنهم سماعون للكذب، فقال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ينقلون من دولة إلى دولة كلاما للطعن ولإشعال النار، وكلما أوقدوا نارا أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فلا يوجد دولة وقع فيها يعني قتال أو بينها وبين جارتها مسلمة عربية إلا ووراءه يهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. سماعون للكذب أكالون للسحت، أكالون للسحت، أنهم يأكلون الربا، وطبعا ربنا يقول وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وربنا حرم عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وأكلوا ثمنها، وحرم عليهم الاصطياد في أيام وهو يوم السبت، فماذا فعلوا؟ ذهبوا واصطادوا ووضعوا شباكهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما أعطاهم الله الأموال بدل أن يشكروا الله بماذا؟ بإخراج ما حقه أن يخرج وبإعطاء حقوق الله، لكنهم بخلوا وأعرضوا عن ماذا؟ عن دين الله عز وجل. فقال الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وبين الله عز وجل أنهم دائما كانوا يبخلون، يبيعون كتاب الله ويتعاملون بالربا ويجمعون الأموال ويكدسونها، والحلال ما حل في أيديهم والحرام ما حرم من يدهم، فإذا لا يحللون ولا يحرمون، ومع ذلك يبخلون. حتى قال الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. فلذلك كانوا لا يعطون للناس إلا نقيرا، فكما قال الله أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ويتمنون. والله اليهود يتمنون لو كنا لو أصبحنا كلنا ضلالا، ضلالة، كما قال الله ويريدون أن تضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لو يضلونكم، يتمنون ودوا ما عنتم، يقع علينا مشقة وآلام ويرون القتال والدماء، ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولذلك يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصبر، ويقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا جاءنا خير ونصر يتألمون، وإذا جاءنا العكس هزيمة يفرحون. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها، يفرح بها. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق، هكذا يقول ربنا سبحان الله. هل النبي يقتل بالحق؟ لا، هذا كما يسمي العلماء صفة كاشفة، صفة كاشفة لا تأخذ حكما زائدا. لا يعني هذا منطوق لا مفهوم له، هذا منطوق لا مفهوم له. كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يعني في من كان يجعل جواريه ويضغط عليهن للزنا فيقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهومه إذا لم يردنا هل هو جائز؟ لا لا. كما يقول الله عز وجل أيضا يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، مفهومه إذا لم يخف عليهم يؤذي عباد الله ويأكل أموال الأيتام، لا، إنما هذه صفة كاشفة يعني تذكر حكما وليس لها حكم زائد. وأيضا كما يقول هو منطوق لا مفهوم له، يعني هذا الاستبشاع يقتلون النبي. وسبحان الله سبحان الله، انظروا ورد في كتب تاريخ الإنسانية أنهم قتلوا 70 نبيا في يوم واحد وأقاموا سوق بقرهم، هذا مجرد تاريخ يعني لا أقول بأنه صحيح. إذا كان السير العلماء السيرة يقولون فيها يعني لا بأس أن يتساءل فيها الإنسان من جهة الأحاديث، لأنهم قالوا وليعلم الطالب أن السيرة تذكر ما صح وما قد أنكر كما يقول العراقي في ألفية السيرة. وفي رواية أنهم قتلوا 300 نبي في يوم واحد، لأن الأنبياء كان يعني في القرية الواحدة لربما تجد العشرات من الأنبياء، قتلوه من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشروا كفرهم وضلالهم، ثم أقاموا سوق بقلهم ليبيعوا البقل. فلهذا انظروا ماذا قال الله عز وجل فيه، والتعبير سبحان الله ويقتلون فعل مضارع ويقتلون، وهذا مفهوم لديكم طبعا فعل مضارع، أي لماذا فعل مضارع؟ لماذا لم يقل قتلوا الأنبياء؟ قال ويقتلون، وكرره عدة مرات بلفظ ماذا؟ بلفظ المضارع. ويقتلون النبيين، قتل فعل ما يقتل فعل مضارع، معنى أن ليدل على التجدد والحدوث، يدل على التجدد والحدوث، يعني قتلوا ثم قتلوا ثم قتلوا ثم قتلوا، ويقتلون حتى ورثة الأنبياء، ويقتلون حتى أتباع الأنبياء، ويقتلون حتى من آمن بالأنبياء، ويقتلون. إذن معنى أن اليهود أهل دماء وأهل سفك وأهل كذب وأهل ريبة وأهل خيانة وأهل سحت وأهل حسد وأهل يعني اجتمع فيهم من الشر ما تفرق في غيرهم. ولذلك قال ويقتلون النبيين بغير الحق، التعبير بالمضارع قلنا لهذا السبب. ولذلك لاحظوا هذه نكتة نذكرها هنا في مسألة الرؤية، رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء هذا معروف أنه وحي، ولكن ومع ذلك سيدنا يوسف قال يا رب، قال يا أبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيت رؤية هنا رؤية حلمية، لأن معلوما في اللغة العربية أن الرؤية إما أن تكون بصرية وإما أن تكون حلمية وإما أن تكون مذهبية وإما أن تكون ماذا جزائية وإما أن تكون جزائية قلنا وإما أن تكون جزائية، يعني مثلا رؤية بصرية رأيت فلانا من رأى منكم منكرا، هذه بصرية. وإذا جعلناها علمية فمعنى أنها تنصب مفعولين، فإذا جعلناها بصرية معنى أنها تنصب مفعولا واحدا والمنصوب الثاني يكون حالا. وإما أن تكون مذهبية، كيف مذهبية؟ رأى مالك حلية كذا، أي ذهب إلى حلية كذا. وإما أن تكون ماذا؟ أن تكون حلمية في المنام، رأيت 11 كوكب. وإما أن تكون جزائية، كيف جزائية؟ ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني هذا الخير يراه أم يجزى عليه؟ يجزى، يراه أن يجزى عليه. ولذلك من لم يعرف اللغة العربية ما ينبغي له أن يتطفل على تفسير كتاب الله عز وجل. فالرؤية هنا رؤية جزائية ولها أنواع أخرى سنبينها إن شاء الله في علم النحو في الحلقات التي يعني نشرحها مع الإخوة في البالتوك، يعني في الغرفة غرفة القرآن الكريم وفي غرفة طالب الجنان. المهم الشاهد عندنا سيدنا يوسف قال له رأى، رأيت فعل ماض يعني رأى مرة واحدة، بينما سيدنا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، أرى معنى أن الرؤية تكررت، أرى وأرى وأرى لأن فيه ماذا؟ الدماء، فلذلك صيانة للدماء، رآها عدة مرات أرى ولم يقل رأى. فاليهود سبحان الله عبر الله عز وجل بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث. ولذلك قال الله عز وجل لم يقل ورأى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، هل قال ورأى؟ قال وترى، وترى كثيرا منهم، التعبير بماذا؟ بالفعل المضارع، بالفعل المضارع. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنهم اعتدوا في السبت وانتهكوا الحرمات بقتل الأنبياء وبأكل الربا وببيع كتاب الله عز وجل وبتغيير صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به. ولهذا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة. سبحان الله نسخهم الله، والآن مسخوا وليس بالضرورة مسخ الصور، هناك مسخ الصور وهناك مسخ القلوب، مسخ القلوب والعياذ بالله. الموعظة لا تتأثر فيك، وتسمع كلام الله لا يؤثر فيك، وتسمع كلام رسول الله لا يؤثر فيك، يدخل من هنا ويخرج من هنا، وعندما تخرج من المسجد يتبخر ما سمعته هناك في المسجد، يتبخر وسبحان الله ويبقى على القلب صدى، صدى والعياذ بالله، كما أخبرنا بذلك رسول الله الران الذي سماه الله كلا بران على قلوبه. ولذلك اليهود مطرودون من رحمة الله، ربنا يقول هذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ما هو السبب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هكذا يعتدون إلى الآن، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبيس ما كانوا يفعلون. وقد سمعنا وقرأنا أن نتنياهو هذا الرجل الذي سفاك للدماء كان يأخذ أطفال الفلسطينيين ويقتلهم ثم يذهب إلى أعظامهم ويدقها، ويدقها، هذا يكتب رسالة ويرسلها إلى ماذا؟ إلى رئيس فرنسا ويقول له نثمن لك ما فعلت وما قمت به والجيش الذي ذهبت به إلى مالي. إذن الله هو الذي يعلم نفسية اليهود، اليهود حتى مع أنبيائهم يتعاملون بالحيل، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم، في قلوبهم العجل. قال بعض العلماء بعض المفسرين أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني حب عبادة غير الله. ومنهم من قال بأن سيدنا موسى لما أخذ ما أخذ العجل يعني سبحان الله أتى بالمبرد فبرده حتى أصبح غبارا فرماه في الماء فشربوا هذا الماء، فشربوا هذا الماء، أشربوا العجلة، يبقى تبقى الآية على ظاهرها. ولذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أن اليهود من حقدهم، من حقدهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعن في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سبحان الله عبارة واحدة، راعنا إما أهل الخير معنى انتظرنا، الصحابة كانوا يتعاملون بهذا، فحتى كان اليهود يضحكون يعني عالم بهم ماذا؟ سعد بن عبادة، فقال يا إخوان القردة والخنازير إذا سمعتكم تقولون هذا والله لنقطعن أعناقكم، عندما سمعوهم يستهزئون بالرسول ويقول يا محمد راعنا من الرعونة، السب، السب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ظنوا أنها بمعنى الانتظار، فنهاهم الله عز وجل يقولوا يعني قولوا راعنا، لقد لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا. فبعد ذلك كانوا يقولون سبحان الله كنا نسبه خفية والآن أصبح أتبعه يسبونه علانية. فهم كما قال الله من الذين هادوا يحرفون الكلم. الله عز وجل ما أمرهم أن يدخلوا إلى بيت المقدس سجدا دخلوا على أستاههم على دبرهم على أدبارهم. قال لهم قولوا حطة يعني حط علينا ذنوبنا، فقالوا حنطة في شعير حنطة، هكذا غيروا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى، بدلوا وغيروا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عدة أحاديث وقال لا تعصوا الله بأدنى الحيل، ونهانا أن نعصي الله كما فعلت اليهود كما فعلت اليهود. فلذلك حرفوا ماذا؟ صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي في القرآن كصفته في التوراة. يا في التوراة فيها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولكن تجزي الحسنة بالحسنة ولا تجزي السيئة بالسيئة إلى غير ذلك، يعني كما هو معلوم في صحيح البخاري. ومع ذلك اليهود ماذا فعلوا؟ غيروا، أتوا إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم فغيروها. حتى إن النبي مرة سأل حبرا من أحبار اليهود قال أسألك بالله أسألك بالله هل تجدون صفتي في القرآن في التوراة؟ فنظر يمينا وشمالا ورأى أنه لا يراه أحد، فقال والله يا محمد أشك في ولدي ولا أشك في صفتي. قال كيف؟ قال لأن زوجتي لربما خانتني، واليهود معروفون بالزنا، لربما خانتني، ولكن صفتك نزلت من السماء فلا أشك فيها. قالوا ما منعك أن تسلم؟ قال الذي يمنعني ما يأخذه من الأموال. فسبحان الله كثير من الناس عندما يصلون إلى بعض القرارات يغيرون مبادئهم وتصبح مبادئهم انتهت مدة صلاحيتها، مدة صلاحيتها بمجرد الوصول إلى ماذا؟ بمجرد الوصول إلى ما كانوا ينتظرون. ذلك بأنهم قالوا بأنه يجوز الإنسان أن يأخذ أموال الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نسمى عندهم الأمميين أو الأميين. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، في الأميين سبيل. ولذلك كل نار تضرم وتشعل إلا وراءه يهود، كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هنا أذكر حديثا وإن كان العلماء تكلموا فيه من جهة السند، قالوا بأن ابن عمر يعني سافر مع يهودي فكان يلاحظ ماذا سيفعل اليهودي، وعندما أشرفوا على الدخول إلى المدينة قال يا يهودي سمعت أن يهودي إذا اختلى برجل مسلم إلا هم بقتله، وأنا رأيتك لم تفعل هذا. فقال له يا ابن عمر هل رأيتني كيف كنت أنتقل يمينا ويسارا؟ قال رأيتك وما في ذلك. قال بما أنني لا أستطيع قتلك واغتيالك كنت أدوس ظلك يمينا ويسارا، كلما انتقل ظلك أنتقل معه أدوسه برجلي، يدوسه برجلي. سبحان الله انظر. فلذلك هم لا يحترمون لا شيخا ولا كبيرا ولا امرأة ولا حاملا ولا طفلا ولا ولا. لبينما الإسلام قال حتى إذا كنا في الجهاد لا نقتل النساء ولا نقتل العجزة ولا نقتل الأطفال ولا ولا ولا، هكذا يبين لنا الإسلام. وكان يوصي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود أهل جبن، أهل جبن. انظروا إلى طفل صغير يأخذ حجرا ويعني جندي يهودي يفر وهو مدجج بالسلاح بمجرد حجرة، بمجرد حجرة، سبحان الله. فاليهود لا يستطيع. ولذلك أخبرنا الله عز وجل أخبرنا أن اليهود لا يستطيعون أن يقتلوا ماذا؟ المسلمين إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إعانة من الحكام اليهود وحكام العرب، وبالإعلام الذي يقع وبشراء بضائعهم. أقل شيء أقل شيء الدعاء، ندعو عليهم، أقل شيء مقاطعة منتوجاتهم، أقل شيء. أنا كتبت كتاب مقاطعة منتوجات الأمريكية والصهيونية وقد طبع قديما قبل سجني بسنوات. فلذلك ينبغي أقل شيء أن نقاطع بضائعهم، ولذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هكذا يخافون، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كذلك يقول قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. الصحابة قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، نقول إذا أنت وربك فقاتل إنا معكما، إننا معكم معكما مقاتلون، هكذا يقول سعد وغيره من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخافون من المسلمين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هذا ربنا يقول، لأن اليهود أصحاب ذلة، أصحاب ذلة وأصحاب حقد، ولذلك يقول الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما حلوا وارتحلوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب من الله، هكذا ربنا يقول، هكذا يقول ربنا. لذلك أنصح إخواني أن يقرأوا كتاب قادة الغرب، قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله، قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله. كما أنصحكم بقراءة كتاب عرب ومسلم للبيع، عرب ومسلم للبيع، لترون الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى. يا إخواني والله أهل الباطل يجتهدون في باطلهم ليل نهار، يجتهدون في باطلهم ليل في باطلهم ليل نهار، ونحن للأسف نقول بأننا أهل حق وأهل مبدأ وأهل منهج، لكننا بخلاء، لكننا للأسف نحقد على بعضنا بعضا ونفسق بعضنا بعضا ونبدع بعضنا بعضا ونصف حساباتنا بمجرد خلاف، بمجرد خلاف، حتى لم نتعلم كيف نختلف، لا, لا ينبغي أن نتعلم. فلذلك والله والله قرأت يعني كيف أموال المسلمين، عندما كان البوسنة والهرسك كان هناك جمعية تنصير طلبت من دولة صهيونية ودولة صليبية قرض مبلغ ملايير لشراء أبناء المسلمين لتهويدهم وتنصيرهم، فاستجابوا بسرعة وقام الناس بإعانات. هل تعلم أن اليهود أينما كان يجمع الأموال ويدفعها اليهود لقتل أطفال المسلمين هناك في فلسطين؟ هل تعلمون هذا؟ هل تعلمون أنهم يظنون أن الله عز وجل أساء القسمة؟ كولونير أمريكي، تقرؤون هذا في كتاب عرب ومسلم للبيع؟ أنا هذا الكتاب والله قرأته أكثر من 20 مرة، قرأته في السجن عدة مرات حتى أصبح الكتاب عندي محفوظة. فيقول كولونير أمريكي لقد جئنا إلى الخليج لنصحح الخطأ الذي وقع فيه الله لإعطائه هذه الثروة النفطية الهائلة لمن لا يستحق منها قطرة واحدة. لاحظ، لقد جئنا إلى الخليج لماذا؟ لنصحح الخطأ الذي وقع فيه الله، استغفر الله. قالوا له لماذا؟ قال لإعطائه هذه الثروة النفطية لمن لا يستحق منها قطرة واحدة. سبحان الله، وتقرأ في نفس الكتاب أن واحد من دول الخليج لا أسميها لأن المعين كما يقول الشيخ الخليل مبتدع، قال ذهب إلى المطار ووجد الطائرة قد طارت، ولعله أخره شيء النظر إلى عطفيه، فأخذ الطائرة لوحده، أخذ الطائرة لوحده بالملايين. ولما وصل إلى ماذا؟ إلى أوروبا لقضاء عطلته، وجد راقصة معروفة هناك، طلب منها أن ترقص، وكانت حاملا، فأعطاها شيكا على بياض أن ترقص له، شيكا على بياض، وطلب ماذا؟ طلب كأس قهوة، وكان هناك الغاز غير موجود، فقال كأس القهوة بماذا؟ على الأموال، أتى بالأموال، أتى بالملايين وصار يحرقها، وعليها ماذا؟ عليها القهوة تطبخ بالأموال، حتى قالوا أغلى فنجان قهوة، أغلى فنجان قهوة. انظر، يعني الأموال والملايير، ومع ذلك أين تصرف؟ تصرف في غضب الله، تصرف في الزنا. والمسلمون وفي إفريقيا يعني دول تموت جوعا، تموت جوعا، يرحمك الله. ولحم الضأن تأكله الكلاب للأسف. ويقول أيضا هناك واحد من من من من الجيش قال الناس يظنون أننا حاربنا أفغانستان من أجل ماذا؟ من أجل عملية التي وقعت في ماذا؟ في نيويورك. قال هذا وهم منهم، إنما نحارب الإسلام، هكذا يقول، إنما نحارب الإسلام. سبحان الله. ولذلك للأسف فينبغي يا إخواني بارك الله فيكم أن تعينوا الفقراء وإخوانكم وتقفون معهم. وقد سمعنا للأسف ما حز في النفوس، إعلان وزارة الخارجية في الحكومة التونسية، يعني في الأول سمعنا أن كانت هناك يعني صفقات تتم سرا لماذا؟ للسماح لهم بضرب إخوانهم المسلمين هناك، فرفضوا. لكن بعد ذلك سمعنا خطابا لرفيق عبد السلام وزير الخارجية في الحكومة التونسية، يعني طبعا المؤقتة، بعد اجتماعه مع السفير الفرنسي لدى تونس، قال نحن من حيث المبدأ موقفنا واضح مع حماية سيادة الدولة بصفة عامة، ونعرف أن قرار التدخل في مالي جاء بطلب من حكومة المهم إلى آخر بيان طويل. فماذا أقول؟ في فمي ماء وهل ينطق فيه ماء؟ في من فيه ماء؟ يضيق صدري ولا ينطلق لساني. ماذا نقول؟ والآن نحن أصبحنا كالنعاج لا نحرك ساكنا، وأصبحنا للأسف لا ندعو حتى مع إخواننا، وأصبحنا للأسف نشتغل ببعضنا بعضا، وأصبحنا للأسف نسجل أخطاء بعضنا بعضا، وأصبحنا للأسف نتعامل بعنف مع إخواننا، وأصبحنا للأسف نتعامل مع مجموعة هذه، مجموعة فلان كذا ومجموعة فلان كذا، حتى ولو الواحد منا من المشايخ بمجرد ما يخالفه الرأي، حتى لو مثلا أصاب 99 مرة وأخطأ مرة واحدة، كما سبق أن قلنا بأن الشعبية رحمه الله تعالى قال والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعد علي تلك الواحدة. وكما ذكرنا أيضا قول محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه، ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. ولا ننظر إلى كثرة حسناته ولا نقارن، وقضية الموازنة ما عندنا، بمجرد سبحان الله بمجرد للأسف لماذا لا نطلب العلم؟ ما أدري. يقول ابن الأثير رضي الله عنه، إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. يا إخوان نحن لا نتعامل مع الملائكة ساعة وساعة، تعاملوا مع إخوانكم برفق بارك الله فيكم، ارجعوا إلى مشايخكم، اسمعوا لمشايخكم، حتى إذا أخطأ شيخك في مسألة ولربما تظنه أنت خطأ، فهو ليس خطأ، إذن راجع شيخك فيه برفق وبأدب. وسبحان الله، وإذا رأى منه خطأ واحد أخلاص لا يتعلم منه. انظر السلف كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا لشيخ ليأخذوا عنه العلم يقدمون صدقة بين خروجهم، يعطي صدقة لله لمن يستحقها. لماذا؟ ويدعو ويقول اللهم استر عيوب شيخي عني حتى أستفيد منه. وسبحان الله، عندما يخطئ خلاص، فإن يكون الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. هذا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، وتعلمون أنه قال إذا ذكر المحدثون تستك ركب المحدثين بمجرد ذكر كلامي، هذا اسم الشعبة، ركبهم تستك وترتعد إذا ذكر اسمه فقط. يقول كلاما رائعا، يقول رضي الله عنه، والله من علمني حديثا واحدا، أو قال من كان عنده حديث واحد فكنت له عبدا. يعني مش معناه أنه يعبده، يعني العبد يعني خادم يخدمه، يعني كنت له خادمة. ولذلك يقول أبو هلال ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة زلة واحدة برع في العلم زلة وإن كانت على سبيل السهو والإغفال فإنه لم يعرو عرى عري يعرو بمعنى لم يخلو لم يعرو من الخطأ إلا من عصم الله المعصوم من؟ المعصوم من؟ رسول الله ولا يقال المعصوم الله المعصوم من عصم الله وإن كانت هذه الزلة على سبيل السهو والإغفال لأن المعصوم من عصمه والحكماء ماذا كانوا يقولون الفاضل من عدت سقطاته الفاضل من عدت سقطاته وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو ليتنا كنا ممن يميز خطأهم من صوابهم ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه فلهذا أقولها ثم أزيد وأقولها وأكررها بأن الصديقين والشهداء والصالحين ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين هذا في الذنوب المحضة أما ما اجتهدوا فيه فطارة يصيبون وطارة يخطئون فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم أجر واحد على اجتهادهم ولكن خطأهم كيف هو؟ خطأهم مغفور لهم كما أخبرنا بذلك مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أهل الضلال دائما يجعلون الخطأ يجعلون الخطأ ماذا؟ أهل الضلال والإثم متلازمين وهذا غير صحيح هذا الغلاة الذين يطعنون في العلماء ويزعمون أنهم معصومون وليس هناك من هو معصوم أبدا إلا الأنبياء والرسل ونحن دائما نراعي قول عبد الله المبارك كما بينت في شرح القواعد الفقهية إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ لم تذكر المساوئ وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر ماذا؟ لم تذكر المحاسن كما قلنا في أول الدرس كما قلنا في أول الكلمة ولذلك نقول كان على النهضة وعلى غيرها من الدول العربية ألا تعين الفرنسيين لضرب المسلمين كان عليهم أن يكون لهم موقف يشرفون عليه وكان عليهم أن يعلنوها مدوية لا لقتل المسلمين لا لقتل المسلمين وسبحان الله وأنا أتعجب أيضا لو كانوا حتى الفرنسيين لو كانوا أصحاب حكمة كما يقولون وأصحاب رأي وأصحاب تبصر وأصحاب تبين وأصحاب تثبت وأصحاب سياسة يقولوا بأنهم سياسيون لتعلموا المسألة ليست مسألة ماذا سيجنون من وراء قتل المسلمين هناك في مالي الصحراء قاحلة والأمازيغ هناك ماذا سيجنون هناك بالله عليكم قولوا لي ماذا سيجنون هل سيجنون شيئا فمما يدل على أنها حرب صليبية أنها انتقام من الإسلام وأنه استعمار جديد وأنه استعمار جديد ولكن ومع ذلك أقول لإخواننا ولشبابنا بتونس إياكم والتهور إياكم والتهور أقولها والله ليس خوفا من أحد ليس خوفا من أحد لكن أقولها لأنني أعلم أن لأنكم ولربما يستدرجونكم إلى العنف للقضاء على دعوتكم كونوا أهلا للمسؤولية كونوا أصحاب حكمة كونوا أصحاب تبصر كونوا أصحاب تبين كونوا أصحاب تثبت كونوا أصحاب رأي كونوا أصحاب دعوة برفق فبلادكم يا إخواني تحتاج إلى جهاد كلمة تحتاج إلى جهاد ولكن جهاد كلمة بارك الله فيكم تحتاج إلى جهاد كلمة نعم تحتاج إلى جهاد كلمة وذلك يحتاج إلى نوع من الصبر، وراجعوا ماذا؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الصلح الحديبية، وكيف كان عمر عارض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رد المسلمين إلى الكفار، وكيف عارض أبا بكر الصديق، وماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيضا كيف النبي صلى الله عليه وسلم حك اسمه. وانظروا أيضا إذن عليكم بالرجوع إلى مشايخكم، فهم أعلم بالمصلحة منكم. ولذلك أنصحكم بالله عليكم، لا تتهوروا، بالله عليكم إياكم، فوالله إن الشجاعة ليست هكذا، لربما تتهورون وتفعلون أفعالا تؤذي بكم أو بأعراضكم. وأنتم تعلمون ما وقع للأخت يعني في الأسبوع السابق الفارط، وما فعلوا أيضا مع الأخ السبتاوي رضا السبتاوي، وما فعلوا أيضا مع الإمام والمؤذن، وما فعلوا مع الإخوة داخل السجن. فلذلك كونوا أصحاب حكمة، بارك الله فيكم. لا يعني هذا خوف، هذا ليس خوف، هذا ليس خوفا أبدا، ولكن فقه الدعوة شرط، فقه الدعوة شرط. إذن كيف؟ ارجعوا إلى مشايخكم. عندكم الشيخ الخطيب الإدريسي الشريف، وعندكم الخميس الماجري، وعندكم الشيخ أبو صهيب، وعندكم شيوخ كثر، ارجعوا إليهم وتوحدوا. والآن ما هو وقت التفرقة؟ ما هو وقت التفرقة؟ هذا أنصار شريعة، وهذا كذا، وهذا يطعن في هذا، وهذا يطعن في هذا. حتى إذا كنت ما تريد أن تنضم إليهم، لا تطعن فيهم يا أخي. إخوانك كل على ثغرة، كل ينفق بما عنده، ولكن برفق، برفق. أهل تونس كان قد جثى على أعناقهم وعلى صدورهم شين العابثين، وفر مطرود، والحمد لله، والنصرة لله عز وجل ولرسوله والمؤمنين، والعزة له. فإذا أشكر الله عز وجل بماذا؟ بالدعوة. أشكر الله عز وجل بإرضاء الله عز وجل بالعمل وبالصبر والمصابرة، وإياكم والتهور، وإياكم وأفعال طائشة، وإياكم. ولأن سبحان الله عندما يبدأ الإنسان الالتزام. ولذلك أقول يا أهل تونس، يا أهل تونس، وأنا أقولها هنا وأقولها لإخواننا في كل بلد، في كل بلد، إياكم والأفعال التي تحسب عليكم جميعا وتأتي على الأخضر واليابس. لا أقولها نفاقا ولا تزلفا إلى أحد ولا خوفا من أحد، ولكن شفقة على أعراضكم وشفقة على أعراضنا، فأعراضكم أعراضنا، أعراضكم أعراضنا. لا، سبحان الله، نحن لا نغتر بالكثرة ولا نغتر برفع الرايات السود، فكثير من الشباب لا يحسن إلا رفع الرايات السود والتكبير، لكن في دين الله لا شيء، والذي يعلمهم الدين لا يحضرون له، لكن الذي يتكلم عن الطواغيت ويتكلم على كذا، حتى ولو كان سبحان الله أقل علما من غيره، يعني يجتمعون إليه. لا، ما هكذا يا أخي، ما هكذا. أنا لا أقول لكم إن الإسلام ينبغي أن يتجزأ، لا، أقول تعلموا وابدأوا وأتوا الأبواب من أبوابها، ضعوا اللبن على اللبنة، لا ترموا اللبنات في السماء وفي الهواء، ابدأوا بالرفق واللين، وكل شيء يبدأ بنقطة. الكتابة والتآليف والمجلدات الضخمة والأصفار العظيمة تبدأ بنقطة، كذلك ابدأوا برفق وابدأوا بالبداية الصغرى، كما قال ربنا عز وجل ولكن كونوا ربانيين. قال الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلوم قبل كبارها، بصغار العلوم قبل كبارها. فوالله إننا نحبكم في الله، ولذلك ننصحكم كما ننصح أنفسنا هذه النصيحة، ووالله لا نقولها خوفا من أحد، ولكن نخشى من حماسة الشباب، ونخشى أن يكون هناك طيش يصدر من شخص واحد وتكون عاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة، لأن الشباب لا يفكرون في ماذا؟ لا يفكرون. حتى إن البعض يظن على أنه اغتيال يغتال، هذه كارثة، هذه كارثة. ولذلك حذاري حذاري، وإلا والله سترجعون إلى ما كنتم عليه. تنفسوا نسبيا، علموا الناس، تعاملوا معهم برفق، علمهم آداب الإسلام بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حاولوا تكسبوا الناس يا إخواني بارك الله فيكم، لأن كثير من الشباب وطبعا يشكرون على ماذا؟ على غيرتهم الدينية وعلى نيتهم الحسنة، ولكن كم من أصحاب النية الحسنة هم في النار؟ كما قال عبد الله بن مسعود: أولئك الذين اجتمعوا وقالوا قولوا سبحان الله كذا وقولوا كذا، فرماهم وحصبهم بالحصباء والحجارة، فبعد ذلك قال: وكن ورأيناهم يطاعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا سيما العلماء، وللأسف بلغني حتى من كفر العلامة الشيخ الشريف هذا الخطيب الإدريسي حفظه الله تعالى، وهناك من يطعن في بعض المشايخ ويقول بأنه تأخر وبأنه تقهقر وبأنه رجع إلى كذا وبأنه تنازل وبأنه أصبح أسلوبه أسلوب جماعة التبليغ. يا إخواني والله والله أقولها لكم دائما، لا تستنسخوا تجاربنا، لا تستنسخوا، وأقولها لمشايخ تونس، وإن كنت أقولها لا لشيء في نفسي، ولا أقولها أيضا لكوني أفضل منهم أو أعلم منهم، بل نحن طلبة علم، منهم نستفيد، ونحن أصغر الناس، ونحن يعني، ومع ذلك نقول لهم إياكم إياكم إياكم. لماذا؟ كنا نرى بعض الأفعال الطائشة، ما يسمى بطي المنكر باليد، وأخذ أموال الناس ونسكت، وأنا من الناس الذين لم يكونوا يسكتون، ولكن سبحان الله لما جاءت المصيبة عمت الجميع. لماذا كان البعض يسكت؟ حتى لا ينسب إلى الضعف، وحتى لا ينسب إلى الخور. إرضاء الناس غاية لا تدرك، عليك أن ترضي الله وكفى، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سئلت على مسألة قل هذا لا يجوز، هكذا قلها بصراحة، لا الشيخ الفلاني يقول اذهب إليه، الشيخ الفلاني يقول اذهب إليه، وهكذا. طبعا كثير من الناس كانوا يقولون بحيث إذا مسكنا سنجر رجل الشيخ الفلاني، لأنه لم يوافقهم على ماذا؟ على ما ابتدعوه وعلى ضرارهم. فلذلك والله ما قدر الله علينا وعليكم كائن لا محالة. فلذلك بينوا الحق كما أمركم الحق، ولا تخشوا في الحق لومة لائم. نعم، ماذا هناك؟ نعم؟ أخي اتصل بك سوف نصل إلى العشاء بعد دقيقة. والله تعالى أعلم وأحكم، ولعل الإخوة الآن عندهم صلاة العشاء بتونس والمساجد الآن، فلذلك نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام بنا وبكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأقول لإخواني ادعوا لنا في سجودكم، وهذه أمانة في أعناقكم، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فعظموا فيه الرب. فاسألوا لنا الثبات، واسألوا لنا أن يحفظنا الله من كيد كائدين، فقد بلغنا أن هناك كيدا يدبر لنا، فادعوا لنا، فأخوكم يحتاج إلى دعائكم كما أنا أيضا أدعو لكم، لكن أدعو لنا بالاسم. بارك الله فيكم، وكل من يسمع صوتي أن يدعو لنا أن يحفظنا من كيد الكائدين، وإن كنا نعلم أن كيد الكائدين بإذن الله مدحور ومذموم، لقول الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومكروا مكرا كبارا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي مرة أخرى إن شاء الله مع عقائد الأحباش، فلم نبدأ فيها إلى الآن، وحتى وهذه مقدمات اقتضاها الواقع، وكما يقولون الواقع شرط، وكما يقولون الداعي ينبغي أن يعايش هموم قومه، لأنكم تعلمون ما وقع الآن في مالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.